بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وضيف هذا اللقاء وهذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. الحقيقة كنا في باب من الشرك، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقد قرأنا الآيات المباركات في هذا الباب، وانتهى بنا المقام عند الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قد استكملنا الكلام على هذه الآية حسب استطاعتنا في الحلقة السابقة، وذلك عند قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا من باب التحدي للمشركين، أنهم إذا اضطروا وقعوا في ورطة فإنهم ينسون ما يعبدون من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك، ويلجؤون إلى الله لعلمهم أنه لا يخلص من الضرر والكرب إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهم إذا وقعوا في الشدة والكرب والضيق وحاصرتهم الأمواج وخافوا من الهلاك فإنهم لا يدعون إلا الله، ويخلصون الدعاء لله وينسون معبوداتهم لأنهم يعلمون أنها لا تخلصهم من ذلك. فهذا من البراهين قوية على إبطال الشرك ووجوب التوحيد في جميع الأحوال، في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. نعم. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، والمنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله. والمنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما قوي الإسلام وخافوا من المسلمين وأرادوا أن يعيشوا مع المسلمين، أظهروا الإسلام و هم يخفون ضده. الرسول قبل إسلامهم لأنه ليس لنا إلا الظاهر، ونكل البواطن إلى الله سبحانه وتعالى. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق من هذا النوع ومن هذا الصنف من الناس، يؤذي المؤمنين. هذه عادة المنافقين، أنهم دائما يؤذون المؤمنين ويحتقرون المؤمنين ويهددونهم لأنهم أعداء، هم العدو كما قال الله جل وعلا: هم العدو، يعني المنافقين، احذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى هذا المنافق ليردعه عنا ويمنعه من أذيتنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له سلطة، له سلطة على المسلمين، فهو يقدر على منع هذا المنافق من أذيته للمسلمين. ولكنه أنكر هذا اللفظ الاستغاثة، نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وتعليم الصحابة أن يتجنبوا هذه الألفاظ وأمثالها، وإلا فهو قادر على ردع هذا المنافق، ولكنه أراد بذلك في قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تحقيق التوحيد وتجنب الألفاظ الموهمة والتأدب مع الله سبحانه وتعالى في الاستغاثة، إنما تكون في الأمر الشديد والنوازل الشديدة والكرب، هذا لا يقدر على رفعه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الأمور التي يقدر عليها، يقدر عليها المخلوق، الاستغاثة إذا كان المخلوق يقدر على الإغاثة لا بأس، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ركزه موسى. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا أمر جائز، إنما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. الرسول قادر على أن يغيثه، ولكنه أراد أن يتجنبوا هذا اللفظ، وهذا من تربية المسلمين على التوحيد وإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها. لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. المؤلف رحمه الله ذكر فيه عدة مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، كما ذكرنا هذا، قلنا إن الاستغاثة هي دعاء لكنها دعاء خاص عند الكرب وعند الشدة، وأما الدعاء فهو واسع، يدعى الله في كل الأحوال ويطلب منه كل الحاجات، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، العام الذي هو الدعاء على الخاص الذي هو الاستغاثة. نعم. المسألة التالية، إن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أصلح الناس، أنه لو فعل الشرك بالله عز وجل ودعا غير الله كان من الظالمين، أي المشركين، فكيف بغيره؟ فهذا من باب تعظيم التوحيد وإقرار التوحيد والنهي عن الشرك والتنفير من الشرك. قال تعالى في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا يستثنى أحد من الخلق، لا الأنبياء ولا غيرهم، أن يحصل منهم أشياء مخالفة للتوحيد، بل هم قادة أهل التوحيد ومعلموا التوحيد، فلا يليق بهم أن يصدر منهم شيء يخالف ذلك، فكيف بغيرهم؟ نعم. المسألة الأخرى، أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، كما قال إبراهيم عليه السلام: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه إليه ترجعون. فطلب الرزق لا يتنافى مع العبادة، العبادة لها وقت، طلب الرزق لها وقت، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمسلم يجمع بين طلب الرزق الحلال وعبادة الله سبحانه وتعالى، لا يترك طلب الرزق ويجلس للعبادة، ولا ينهمك في طلب الرزق ويترك العبادة، فإنما يكون يجمع بينهما العبادة في وقتها طلب الرزق في وقته، ولا تنافي بينهما. نعم. المسألة الأخرى أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، كما في آية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه سورة سبأ. ثم قال في سورة الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كان المدعوين أعداء للداعين لهم، لأن الداعين لغير الله مشركون، وهؤلاء الأنبياء والصالحون موحدون ولا يرضون بذلك، بل كل مدعو من دون الله ولو لم يكن من الصالحين ومن الأولياء ومن الرسل يكون عدوا لمن دعا. حتى إبليس يوم القيامة يتبرأ من أتباعه ويقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهذا في أحرج المواقف يكون بينهم عداوة، كما قال إبراهيم: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعم. المسألة الأخرى الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا أحد غير الله سبحانه، ولهذا لم يجيبوا على هذا السؤال ويقولوا: نعم يجيب المضطر إذا دعا فلان أو علان أو الصنم الفلاني. لم يجيبوا عن هذا، سؤال بدون جواب. أما يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان يجيب المضطر لا يجيب المضطر غيره، فهو الذي يستحق العبادة دون غيره سبحانه وتعالى. وهذا من حجج التوحيد ومن براهين التوحيد ودليل على بطلان الشرك، أنه لا ينفع أصحابه لا في الدنيا عند الشدائد ولا في الآخرة حينما يتبرأ المتبوعون من التابعين لهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. المسألة الأخيرة في هذا الباب: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. أي نعم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قادر على أن يغيثهم وأن يمنع هذا المنافق من أذاهم، ولكنه يريد أن يؤدب الصحابة ويعلمهم التوحيد، أن هذه الألفاظ لا تقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. شيخ صالح، هل هناك شروط للاستغاثة؟ نعم، الاستغاثة لا بد أن تكون، إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث إلا بالله، وإذا كانت الاستغاثة مما يقدر عليها المخلوق فهذا لا بأس به، كما في قصة موسى مع الإسرائيلي الذي استغاث به فأغاثه. نعم. في الباب السابق الشيخ قرأنا الاستعاذة، فالفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل من العدو ومن الأمور الضارة اللجوء إلى الله وطلب حماية الله جل وعلا، هذه الاستعاذة. وأما الاستغاثة فهي طلب دفع الضرر والكرب عن المخلوق بعد نزولها وحصولها. نعم، يعني الحكم بين النوعين يختلف يا شيخ؟ نعم، هذه الاستغاثة تكون عن شيء نزل ويراد إزالته، أما الاستعاذة فإنها عامة، لجوء إلى الله عز وجل في منع الشيطان من الإنسان، منع العدو. نعم شيخ، يستغيث بعض الناس بالحي القادر ويغيب عنه أنه مجرد سبب، ما السبيل إلى تصحيح القلب؟ لا بد أن تدرس العقيدة، ولا يزيل هذا جهل، ولا يزيله إلا التعلم، تعلم العقيدة والحرص على معرفتها والعمل بها. الجهل داء قاتل. نعم شيخ، يعني الدعاء والاستغاثة هل هناك فرق بينهم؟ الدعاء أعم من الاستغاثة. الاستغاثة هي دعاء في أحوال خاصة، أحوال الضيق والشدة والكرب، أما الدعاء فهو أوسع، تدعو الله في كل حاجة ولو لم تكن مضطرا إليها. نعم أخيرا يا شيخ صالح، قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، هل هو على إطلاقه؟ نعم، هذا من باب تعليم التوحيد وحماية التوحيد كما قال الشيخ، لئلا يتساهلوا في مثل هذه الألفاظ، هذا من حماية التوحيد. نعم شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وشرحتم في هذه الدروس المباركة من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله السلولي الذي سجل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.